بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب تقصير الصلاة. وكان أولى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، قال باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. أيضا في رواية عن يحيى ابن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. قال: قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في التقصير، أي في مسألة قصر الصلاة، وكم يقيم حتى يقصر. المقصود من ذلك عدد الأيام التي يقصر فيها إن كان مسافرا، فإن زاد فحكم حكم المقيم، يعني عدد الأيام اللي هو حيقصر فيها. لو زادت عن هذه الأيام يبقى كان في سقف كده أو حد، يبقى أيام حيقصر فيها. إن زادت هذه الأيام عن هذا الحد أو هذا السقف يبقى على ذلك يتم الصلاة. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. يعني هذا المسافر، يعني عدد الأيام التي إن أقامها المسافر في هذه البلدة يبقى أتم الصلاة ولا يقصر في ذلك. وإن كانت يبقى في أيام، سواء كانت بقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، يبقى هذه الأيام إن أقامها في هذه البلدة يبقى جاز أن يقصر، جاز أن يقصر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يبقى 19 يوم هو يقصر في الصلاة. قال: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. كلام ابن عباس رضي الله عنهما بيرى أنهم لو أقاموا هذه المدة أو هذه الفترة الزمنية يبقى حيقصروا في الصلاة، وإن زادت يبقى على ذلك حيتموا. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يقصر، يبقى هذا الكلام كان أيام فتح مكة، كان أيام فتح مكة. ففي عام الفتح يبقى مكث النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة بمكة بعد فتحها، وكان يصلي قصرا، كان يصلي قصرا. فابن عباس رضي الله عنهما قال: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. يبقى بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية كانت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. يبقى 10 أيام وهو يصلي من اللحظة التي مضى فيها أو وصل فيها إلى مكة حتى صدر من مكة، يبقى 10 أيام وكان فيها يقصر من الصلاة، يقصر من الصلاة. فقال الإمام البخاري رحمه الله: ما جاء في التقصير، يبقى القصر في الصلاة، يبقى ده أساسا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم مرة في سفر، وما لم يتم ولو لمرة واحدة في سفر، ولكن كان يقصر الصلاة في سفره. يبقى ده الأصل أساسا هو قصر الصلاة. إتمام الصلاة قالوا لا جناح في ذلك، أو هذا أمر يجوز، لكن في الأصل أساسا يبقى لو أتم الإنسان في السفر يبقى ده خلاف الأولى. الأولى فيها القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، ولم يعرف عنه ولو لمرة واحدة أنه أتم في سفره. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حدد هذه المدة بناء على أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصر الصلاة في هذه المدة، والمدة دي كانت أيام فتح مكة، وبالتالي لم ينوي فيها الإقامة، يعني لم ينوي فيها الإقامة، وعلى ذلك امتدت هذه المدة. يبقى لو كانوا في غزو وامتدت أيام الغزو يبقى يقصروا في هذه الفترة. وأن لماذا؟ أنهم لم ينوي الإقامة، لم ينوي الإقامة، غير لما إنسان حيذهب إلى بلدة ما وحينوي فيها الإقامة حتى لو كان لمجرد أسبوع أو مجرد 7 أيام، يبقى على ذلك حيتم. لكن هذه الفترة بتمتد ما عدم وجود النية للإقامة. وأن ده بالضبط أيضا بينطبق على حال الإنسان، لو سافر في مهمة كده وهذه المهمة يبقى لا تتجاوز 4 أيام، لكن على ذلك بتمتد ثم تمتد ثم تمتد، يبقى لا حرج. وأن لم ينوي الإقامة وكانت المدة دون الفترة التي يقصر فيها، حنبين ذلك الكلام من خلال ما ذكر العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال قلت أقمت بمكة شيئا، قال أقمنا بها 10. ما كانش هذه المدة كلها أقاموها في مكة، ولكن هو قدم لصبح رابعة، يبقى هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المدينة إلى مكة في حجة الوداع، خرج لخمسة بقين من ذي القعدة، ووصل في صبح رابعة في من ذي الحجة إلى مكة، ومكث هذه الفترة ثم ذهب إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، فعلى ذلك مكث 4 أيام. يبقى هذه المدة التي عدها أكثر العلماء هي يقصر فيها، إن زادت 4 أيام يبقى على ذلك يتم، لأن 10 أيام التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه يبقى ما مكثها جميعا في مكة، ولكن 4 أيام مكثها في مكة ثم ذهب بعد ذلك إلى منى في اليوم الثامن واليوم التاسع هذه عرفات، وبعد ذلك الأيام التي تري بعد ذلك يتمم فيها أعمال يوم النحر، ثم بيمكث في منى، يمكث في منى إلى اليوم الثالث عشر، إلى اليوم الثالث عشر اللي هي أيام منى. ومنى أساسا خارج مكة، منى أساسا خارج مكة، يبقى هو لما مكث في مكة 4 أيام قصر فيها الصلاة، ولما ذهب إلى منى يبقى اليوم الثامن قصر، وطبعا معلوم بقى في اليوم التاسع الصلاة بعرفة، يبقى بيجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأيضا بيبقى بعد المغرب يذهب إلى المزدلفة ويجمع فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبعد ذلك بيتمم أعمال يوم النحر، وعلى ذلك يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي، ثم بعد ذلك بيرجع إلى منى يمكث لأيام الرمي اللي هي أيام منى، فعلى ذلك يقصر فيها الصلاة، يقصر أيضا فيها الصلاة، وبعد ذلك بيذهب إلى مكة لطواف الوداع ثم يصدر منها. فكانت الفترة كلها 10 أيام، يبقى مجازا قال أنس بن مالك أنه قام بمكة 10 أيام، لكن مش كلها في مكة، يبقى 4 أيام في الأول، وبعد كده يعني الأيام متفرقة بين منى وعرفات والمزدلفة. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لمكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يبقى دي كلها لأنه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد هذه الفترة. فقال الإمام البخاري رحمه الله ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، يبقى قال هنا في مسألة عدد الأيام التي يقصر فيها، فإن زاد عن هذه الأيام يبقى حكم المقيم ويتم عند ذلك الصلاة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي وقال باب الصلاة بمنى، باب الصلاة بمنى. قال في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يبقى في أيام منى كانوا يصلون كل صلاة في وقتها قصرا، كانوا يصلون كل صلاة في وقتها قصرا. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارة في بلاية الإمارة، ثم أتمها. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتم الصلاة في منى، في أيام منى، في أيام منى. أيضا ذكر في رواية عن حارثة بن وهب أنه قال: صلى منى النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. قال: صلى منى النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، يعني هو في الأمن. وطبعا هذه الجملة مفيدة على أساس أن البعض قصر مسألة القصر في الصلاة في حال السفر مع الخوف، حال السفر مع القول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالبعض قال إن القصر في السفر يبقى داء للخوف مع الخوف، أما مع حالة الأمن فلا قصر فيها. هنا هذه الرواية تبين أن القصر في السفر حتى لو كان مع الأمن، يبقى بنقصر في السفر بصفة عامة سواء كان يعني هناك خوف أو لم يكن هناك خوف. لذلك الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى كأن الآية كده خرجت، وكأن بمفهوم المخالفة في حال الخوف مفيش قصر، لكن دي خرجت مخرج الغالب، يعني هذه ليس فيها مفهوم مخالفة ولكن دي خرجت مخرج الغالب. يبقى القصر في حال الخوف والقصر في حال الأمن، وهذه رواية تبين جواز القصر في السفر مع الأمن، لقول حارثة بن وهب رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، يبقى كان في أمن وأمان بمنى ركعتين، ما كانش في حالة خوف ولكن حالة من الأمن، ومع ذلك كان يقصر في صلاته. أيضا في رواية ذكرها عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قال: فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فبيذكر هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينكر ذلك الأمر، ولكنه لم يخالف، أنكر ذلك على عثمان رضي الله عنه ولكن لم يخالف. ولما سئل عن ذلك قال: الخلاف شر، يعني قال الخلاف شر. لما اعترض البعض على ابن مسعود رضي الله عنه قال: عبت على عثمان رضي الله عنه أنه كان يصلي 4، فأنت تصلي 4، فقال: الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى لما يكون في مسألة فيها اجتهاد وحتى لو أخذ الإمام بالقول المرجوح يبقى يتابع على ذلك حتى لا يكون هناك شقاق، حتى لا يكون هناك شقاق. يبقى ممكن الإمام بيجتهد في المسألة ويرجح أحد القولين أو أحد الفعلين، فهذا الفعل مرجوح، لكن طالما أن الإمام تقدم به فلا نخرج على الإمام، لا نخرج على الإمام في هذه المسألة، أي لا نخالف الإمام حتى لا يكون مدعاة للشقاق أو المخالفة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الرغم مما قال ومع ذلك كان يصلي 4، كان يصلي 4، ولما سئل قال: الخلاف شر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بمنى، يبقى أيام الرمي، يبقى بمنى أي أيام الرمي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، يبقى في أيام منى كان بيصلي 2 ركعتين. وطبعا الكلام ده بالنسبة للصلاة التي فيها قصر، يعني مش كل صلاة، صلاة المغرب ليس فيها قصر ولا صلاة الصبح، ولكن الصلاة في القصر بيها للصلاة رباعية في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا قصر فيه، أما الصبح فلا قصر فيه. لكن الصبح يبقى نصلي بنفس عدد الركعات، والمغرب بنفس عدد الركعات، لكن هيكون القصر أساسا في السفر في الصلاة الرباعية، في الظهر يبقى صار 2 ركعتين، في العصر صار 2 ركعتين، في العشاء أيضا صلى 2 ركعتين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، والكلام ده بيتكلم على الصلاة الرباعية. قال وأبي بكر وعمر في خلافة أبي بكر نفس القضية، في خلافة عمر نفس الأمر، ومع عثمان صدر من إمارته في بداية إمارة عثمان رضي الله عنه كان يصلي أيضا بمن ركعتين ثم أتمها، كان بيتم الصلاة بصلاة الظهر يصليها أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة، فما كانش بيقصر عثمان رضي الله عنه في أيام منها. وعائشة رضي الله عنها أيضا كانت لا تقصر في ذلك الأمر. قلنا ذكر علماء لعله رآها رخصة فكان يأخذ به الحكم الأول، قالوا لعله رآها رخصة وكان عنده القدرة على الإتمام فأتم، دي بناء على أنه رأى أن القصر ده كان رخصة، رأى أن القصر رخصة زي أي رخصة، يبقى زي أي رخصة يبقى الحكم الأساسي مازال قائما، الحكم الأساسي مازال قائما، فإن أخذ بالحكم الأساسي يبقى لا حرج، وإن أخذ بالرخصة يبقى هنا نقول على ذلك رخصة تصدق بها علينا ربنا سبحانه وتعالى فكان يأخذ بها. لكن الرؤية أنه دي رخصة لكن مع بقاء الحكم الأساسي، وبالتالي كان يأخذ بذلك لأنه عنده قوة على ذلك. ونفس القضية عند عائشة هذه مسألة. قالوا أيضا أن عثمان لعله كان له يعني بيت في منى، يبقى حكم المقيم، حكم المقيم، فكان يتم وباقي الناس يتابعون الإمام، لأن حتى في حالة المسافر إن تم بإمام مقيم يتم الصلاة، يبقى أنا كمسافر كده وبالتالي جاء وقت الظهر مثلا أو العصر أو العشاء فإن تم بإمام مقيم يبقى يتم ذلك المسافر، يبقى على ذلك لا يعقد نية الخروج وبالتالي يخرج بعد ركعتين، لا، ولكنه حيتم أيضا الصلاة بصلاة الإمام. فعثمان رضي الله عنه وارضاه كان يتم، قالوا يعني لعله كان له بيت أو أنه كان يرى أن منى من مكة، أن منى من مكة، ده قول لجانب العلماء هل يا ترى منى خارج مكة ولا لا، فالبعض قالوا خارج مكة والبعض قالوا يعني ليس بخارج مكة، فهو رأى أنه داخل مكة وبالتالي كان يتم الصلاة، يبقى ده أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. فعلى ذلك لكن كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أيام منى، وكذلك فعل أبو بكر الصديق وعمر وعثمان أيضا في بداية الإمارة ثم أتم الصلاة. قال حارثة بن وابل رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن مكان بمنى الركعتين، يبقى ده بيان أيضا إن مسألة القصر في السفر لم ترتبط بمسألة الخوف فقط ولكنها على إطلاقها في حال الأمن أو الخوف. والآية لما خرجت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى دي أساسا خرجت مخرج الغالب، وخرجت مخرج ليس لها مفهوم مخالفة، خرجت مخرج الغالب يعني ما ينفعش نقول لها مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة كده وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، طب لو ما خفناش يبقى كأن مفهوم المخالفة حنتم، لا ليس لها مفهوم مخالفة، ولكن دي خرجت مخرج الغالب، مخرج الغالب. وكذلك لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر في منى، قصر في المنى وبالتالي كان آمن مكان كما قال حارثة ابن وهب. البعض برضك بيرد في هذه المسألة هل يطلع القصر في منى هي ليقصر المسافر ويتم المقيم ولا هي مرتبطة بالنسك، يعني هي ترى مرتبطة بالنسك ولا زي ما احنا بنصلي في عرفات في ايام الحج بيجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، يبقى دي ترى ايه نسك ولا هي دي اساسا عشان السفر. كذلك في المزدلفة بيجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل ترى هي للنسك ولا للإقامة، يبقى عشان ده مسافر وبالتالي هيقصر في السفر ولا ده نسك مرتبطة به هذا النسك اللي هو نسك الحج. فعلى ذلك يبقى من قال أنها للنسك ومن قال أنها للسفر. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه كما قال عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى الأربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يبقى قال إنا لله وإنا راجعون، لأن ده تغيير هذا في نظر ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، صليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمن الركعتين، وصليت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بمن الركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، ولكن على ذلك لم يخالف، ذلك لم يخالف. يبقى الأمر يرجح ومرجوح، يبقى ده خلاف الأولى، ولكن مع ذلك يبقى يتابع الإمام في هذا الأمر. فالإمام لما بيختار أمر مرجوح يبقى نتابع الإمام على هذا الأمر، يبقى حتى لا نشق عصا الطاعة، حتى لا نشق عصا الطاعة. يبقى ده أمر من أمور الهمة، هذا أمر من أمور الهمة، مع أن نقول يعني ابن مسعود كان ممكن أساسا يصلي ركعتين، لكن لا، لم هو يخرج على الإمام في هذه المسألة ولم يشق عصا الطاعة. يبقى الإمام لما يختار أمر الرجوح يبقى بيتابع على هذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصبح رابعة يلبون بالحج، فمرم يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصبح رابعة. يبقى هم لما وصلوا مكة وصلوا في صبح اليوم الرابع من ذي الحجة، في يوم الرابع من ذي الحجة، قالوا للصبح رابع يلبون بالحج، يلبون بالحج. يبقى لما وصل، وصل صبح رابعة، فصلى صلاة الظهر في اليوم الرابع، وبالتالي في اليوم الثامن بيصلي الفجر، وبعد ذلك بينطلق بعد الشروق إلى منى، وبيبدأ أول صلاة بيصليها في منى صلاة الظهر، ويصليها قصرا في وقتها، وصلاة العصر يصليها قصرا في وقتها. كل صلاة في منى هيصليها في وقتها قصرا. طبعا لما نقول قصرا يبقى احنا بنخرج الصبح والمغرب، ليس فيها قصر، مع العلم ليس فيها قصر، قصر كله بيبقى في الصلاة الرباعية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لصبح رابعة، يبقى في اليوم الرابع من ذي الحجة، يلبون بالحج، فأمرنا جعلوا عمرة إلا من معه الهدي. طبعا يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم من لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، ثم إذا كان اليوم الثامن من التروية حيهل بالحج، حيهل بالحج. فكما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها وكما نقلت لنا هذا الأمر. ما منهم من لبى بالحج، ولكن لما جاءوا إلى مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يؤدي مناسك العمرة، يبقى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقوم بالتقصير أو الحلق إن كانت المدة بين العمرة والحج مدة طويلة، فعلى ذلك ثم يمكث حلالا حتى يكون يوم التروية، فحيهل بالحج في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، اليوم الثامن ذي الحجة، يبقى ده يوم التروية حيهل بالحج. أما من ساق الهدي فلا يتحلل حتى يعني يضع الهدي محله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترى لماذا لم يتحلل بعمرة؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. يبقى بيكلم الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المسألة، وأن البعض كده وكأنه قد اختلق في صدري، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، ولكن لما ساق الهدي فلا يجوز عند ذلك يعني أن يقلب ذلك الإهلال إلى غيره، ولكن يبقى يظل على إحرامه حتى يعني يؤدي المناسك في اليوم العاشر. قال: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ فقال: الصبح رابعة يلبون بالحج، أمرنا أن يجعلوا عمرة إلا من معه الهدي. يبقى مكث 4 أيام، وبعد ذلك انطلق بها إلى أداء المناسك بمنى، ثم عرفات، ثم المزدلفة، ثم بعد ذلك أتى إلى منى يرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وبعد ذلك بيتمم المناسك بقى من الذبح إن كان عليه ذبح وحلق وطواف الإفاضة والسعي من كان عليه سعي، ثم يعود بعد ذلك إلى منى يمكث فيها حتى يستقبل أيام الرمي اللي هي الأيام التشريق، وهي أيام منى اللي هي اليوم 11 و12 و13، أيام التشريق أو يطلق أيام منى، وهي الأيام التي يكون فيها رمي الجمرات. فيبقى دي أسماء منى خارج مكة، خارج مكة، من اعتبر منى من مكة يبقى على ذلك قال إن هذه المك من ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها، يبقى ده يطول يا ترى المدة، مدة ممكن تكون أكثر من أربعة أيام، يبقى رأى أربعة أيام قال أنه لم يكث فوق هذه المدة وكان يقصر في الصلاة سواء بمنى أو بمكة، وبالتالي رأى أن منى خارج مكة، وأن قال أن منى لا دي هي أساسا مع تدخل في مكة، يبقى على ذلك رفع سقف الأيام التي يقصر فيها في صلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب في كم يقصر الصلاة، تكلم على المسافة، هل يا ترى هناك في مسافة معتبرة ولا يعني كل ما أطلق عليه سفر جاز فيه القصر، ولا في مسافة إن كان السفر دون هذه المسافة يبقى لا يقصر في صلاتي، يبقى لا يقصر في صلاتي، أم ليس هناك مسافة محددة أو معينة حتى يكون فيها القصر، فعلى ما يتعرف عليه الناس هذا سفر هيقصر فيه أم لا. بواب الإمام بخاري رحمه الله، قال باب في كم يقصر الصلاة، فذكر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران في ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، يبقى قال أن ابن عمر وابن عباس كانوا يقصران في صلاتهما ويفطران أيضا في أربعة برد وهي 16 فرسخا. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر مرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم، أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، ليس معها حرمة أي مع ذي محرم، فقال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. فذكر قال كم في كم يقصر الصلاة، يعني ترى هل في مسافة محددة، بيبين المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها يبقى على ذلك يساغ له أن يقصر في صلاته، ولو كان المسافة دون ذلك يبقى لا يساغ له أن يقصر في صلاته. هل ترى في مسافة معتبرة ولا كل ما أطلق عليه سفر عرفا يبقى جاز فيه القصر، جاز فيه القصر. فذكر قال الإمام البخاري وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، الفرسخ ده 3 أميال، 3 أميال يعني 3 × 16 = 48 مش كده؟ بكام؟ 16 × 3، طب 16 × 15 بكام؟ يعني بقربها اهو 15 × 3 مش ب 45، طب دي 16 اقل ولا اكتر؟ طب ماشي 48 ميل، الميل ما يقرب من 2 كيلو اساسا، الميل الهاشمي يعني، فما يقرب من ايه 2 ميل يعني، لذلك قال البعض ان هي مثلا مسافه 80 كيلو 82 في هذا ايه المقدار يعني. فالبعض قال لو كانت مسافة السفر دون هذه المسافة لا يجوز له القصر، بس القصر من قال بقى ان هي هذه المسافة يبقى على ذلك هيقصر في السفر حتى لو لم يصل الى هذه المسافة، لكن دي المسافة المعتبرة، يبقى كأن من البداية كده هنقصر في السفر ولا انا مسافر لغاية فين، مسافر للمكان الفلاني، على قول من قال هي يبقى لابد من تحديد هذه المسافة، فيبقى ترى حنسافر فين هذه المسافة، مش شرط القصر لما أنا أصل لهذه المسافة، ولكن طالما أن السفر معين المسافة بتاعته أن هي تصل لهذا الحد يبقى على ذلك هيقصر من البداية، هيقصر من البداية، مش القصر معناها لما يعدي المسافة دهيت أو لما يأتي المسافة، لا، طالما أن هو سفره هيتجاوز هذه المسافة يبقى كذا لو أن يقصر من البداية، من البداية. لكن لو كان السفر دون هذه المسافة يبقى هيتم، ده على قول من حدد مسافة لكن قالوا كل ما أطلق عليه صفر عرفا يبقى جاز فيه الصفر. طب مسألة إن هو قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صفرا وقال تسافر المرأة ثلاثة أيام، ده كلها أمر لصفر المرأة، المسألة دي لصفر المرأة يبين أنه لا يجوز ولا يحل للمرأة أن تسافر، أن تسافر بلا محرم، لابد أن يكون معها محرم، مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيتكلم على مسألة سفر المرأة، ودي أساسا لم يعين فيها فترة زمنية، ولكن يعني هذا خرج، قلنا لأن ده غالب السفر كان عندهم طبعا البعير أو كان على الخيل أو البغال، فطبعا دي بيأخذ مسافة طويلة، فكأن السفر يوم وليلة، ده بالنسبة للدواب التي كان يركبونها. فعلى ذلك لما عقد هذا الأمر لم يقصد بها تحديد الفترة الزمنية، ولكن هو بيتكلم يعني وكأن ده كان أدنى السفر عندهم كفترة يعني زمنية. يعني تخيل كده مثلا 80 كيلو ده هو لو بيسافر على الدابة دي على البعير يمكن ياخدها في أيام، وده في أيام، لكن الآن نقول في ساعة زمنية، في ساعة زمنية، يبقى الدابة سريعة ممكن يقطع ذي المسافة. فلذلك لما قال يوم العلية سماه سفرا وقال تسافر مرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، إيش معنى كده؟ طب لو كان سفر المرأة أقل من ثلاثة أيام لا، يعني لا يجوز، فده يبقى إيه خرج مخرج الغالب، يعني ده الفطرة كان المتعارف عليها أيام في هذه الأيام، كان السفر ما يقلش عن يوم وليلة، كانش يقل عن يوم وليلة، يعني لأن المسافة اللي يقطعها عن طريق هذه الدواب اللي كانت في عصرين يبقى نقول إنها تقطع هذه المسافة في فترة زمنية طويلة. ولذلك قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، يبقى مش بيعقد الأمر، مش دي مفهوم المخالفة ليس فيها مفهوم مخالفة، ولكن ده خرج مخرج الغالب، يعني ده الغالب كان من أحواله، لكن هو ما كانش للتعيين، إن لو كان دون ذلك الأمر يبقى ليس لها مفهوم مخالفة، ليس لها مفهوم مخالفة. فلذلك قال أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، لكن دي كلها يعني أفعال، يعني كلها أفعال لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مسافة. ولذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال كان يقصر في الصلاة، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسير ثلاث أميال، ثلاث أميال أو يعني نقوله خمسة كيلو ستة كيلو، فكان يقصر في الصلاة، يقصر في الصلاة. يبقى طالما أنه هو غادر مساكن البلدة وغابت عنه يبقى هذا إيه سفر، هذا سفر، وبالتالي حيرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد مسافة، لكن هذه المسافات أخذها العلماء كنتيجة، زي ما احنا قلنا القصر في الأيام يا ترى ليه عدد أيام، يبقى هم أخذوا ذلك من الفعل الحادث من الواقعة الحادثة، وكذلك أيضا هذه الفترة زمان أخذوها من هذا الكلام أو من الأفعال الحادثة. فلكن هو كل ما أطلق عليه سفر فنرجع فيه إلى العرف يسمي هذا سفرا، يبقى حتى نقول دي مسافة وجيدة داخل البلد، داخل البلدة نقول من مكان لمكان من الشرق للغرب يبقى مسافة طويلة جدا أو فترة زمنية طويلة يقضيها الإنسان، لكن نقول لما يخرج عن بيوت البلدة وغابت عنه هذه البيوت يبقى على ذلك هذا يسمى سفر في عرفنا، يبقى هنرجع فيها يحدد هذا الأمر أعراف الناس، أعراف الناس، يبقى في كم يقصر الصلاة، يبقى اللي حدد مسافة حددها كنتيجة هذه الرؤية، ان لما ما قصر في الصلاه لما كانت بيطرها وكانت المسافه اللي سفرها دون هذه المسافه كان هيقصر ام لا، ده هي توافقت معه ان هو سافر هذه المسافه، سافر هذه المسافه فتوافق هذا الامر، يعني توافق هذا الامر، وبالتالي يبقى كل ما اطلق عليه سفر عرفا يبقى جاز فيه القصر، جاز فيه القصر، وليس هناك مسافه محدده. ولما قال سفر المراه ثلاث الا مع ذي محرم يبقى على ذلك يقول ان ده خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ولما احنا ننظر للمسألة قال لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم، من المحرم يعني من المحرم ايه المقصود به؟ اللي هو لا يجوز له تزوج المرأة على التأبيد، هو ده المحرم. يبقى لا يجوز أن تزوج المرأة على التأبيد، ده المحرم. يبقى لو كان مش محرم يسافر معاه، طب زوجها بيسافر معاه وزوجها ده محرم، ده حلال مش كده ولا ايه؟ لكن بيانات الرواية ان المقصود هو يمنع يحفظ المرأة من الخلوة بالأجانب، فهذا ايضا ايه موجود في الزوج. وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك رجل الذي كتب للخروج مع في القتال، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت للحج في ذلك العام، فعلى ذلك امر ان يخرج معها. يبقى على ذلك يبقى مع ذي محرم اللي هو هيحمي المرأة ويعصم المرأة حتى لا تختلط برجال، وكذلك لا تتعرض لأي مضايقات. فهذا أيضا موجود، يبقى العلة دي موجودة أساسا في الزوج، بل هي في الزوج أكثر. فلذلك قال مع ذي محرم، يبقى ذي محرم اللي هو لا يجوز أن تزوج المرأة على التأبيد، على التأبيد. طب ليه يخرج معها المحرم؟ قلنا للحفاظ وصيانة هذه المرأة، فده موجود أكثر في الزوج. فعلى ذلك الزوج يخرج معه مرأة، وده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا في هذه في الرواية أنه أمر الرجل الذي اكتتب في الجيش أو في القتال، أمره أن يدع ذلك ثم يخرج مع امرأته في الحج. يبقى على ذلك يبقى لا تسمى مرأة إلا مع ذي محرم. يبقى ده أمر هام جدا، يبقى من ضمن الاستطاعة وشروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة هي وجود المحرم، وجود المحرم. يبقى هذا المحرم، يبقى لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قالوا إن هو في الحج والعمرة ممكن تسافر مع الصحبة الآمنة، مع الصحبة الآمنة. فعلى ذلك لكن لنا هذه النصوص من كلام السنة، السنة بينت أن المرأة لا تخرج في سفر حتى لو كان سفر طاعة إلا مع ذي محرم. خرجت للحج، خرجت للعمرة. ولذلك إحنا دائما بنسمع كلام العلماء أن المرأة لو خرجت للعمرة بلا محرم قالوا يصح تصح من العمرة مع الإثم. الإثم ليه؟ المخالفة، لأنها خالفت السنة. ودائما نحن نقول يصح مع الإثم، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن البعض بيظن أن الإثم يكون أدنى من الثواب المرتب على تلك الطاعة. لذا ممكن الإثم ده يكون يعني أكثر بكثير من الثواب المرتب على الطاعة، فلو عملنا مقصة يبقى على ذلك الثواب حيفنى أو يقابل بهذه السيئة أو الإثم. يبقى هنقول ده الإثم أكبر، فيتبقى فضلا من ذلك الإثم. عشان كده احنا دايما ننبه، يبقى صح ما الإثم نقول لا، أو عدم يعني الخروج، ولابد من عدم المخالفة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات احنا بنمسك بقى كده في الصحبة الآمنة. الصحبة الآمنة لها شروط، لها شروط. احنا مش عبارة عن مصطلح كده المضمون بتاعه. دايما أي مصطلح احنا لا نتعامل مع مصطلحات، لكن بنتعامل مع مضمون المصطلح المضمون. فلذلك حتى يعني في مسألة الغزو الفكري، الغزو الفكري يتخيرون مصطلحات كده يعني ممكن تطيب لها النفوس، لكن ايه اللي تحت المصطلح؟ ايه المضمون؟ يعني ايه ما هو المضمون؟ دايما كده الغزو الفكري يغزوك فكريا وبالتالي ياتي مصطلح ممكن كده يستطيب الانسان هذا المصطلح، لكن ايه المضمون؟ فنقول الصحبة الآمنة. عارف يعني ايه شروط الصحبة الآمنة؟ يبقى اللي بيتكلم بالصحبة الآمنة عارفين احنا شروط الصحبة الآمنة؟ ننظر بقى للصحبة الآمنة، يعني ننظر الى مسألة الصحبة الآمنة. كما نقول مثلا في مسألة العدل، ده العدل لابد ان يكون بيتكلم عن العدالة الباطنة. عدالة الباطنة، العدالة الباطنة دي يعني يا ترى ازاي بتحقق؟ ده ليها اساسا يعني اليات معينة، ليها اليات. فساعات احنا بنتكلم بالمصطلح دون أن نتعرف على المضمون، نتعرف على المضمون. فكان الصحبة الأمنة يبقى فيه شروط. يعني إيه أمنة؟ يعني إيه أمنة؟ يبقى نأمن معها الطريق فقط؟ لا، مش فقط، يعني مش هنأمن معها الطريق فقط، ولكن يبقى لها شروط، لها آليات مسألة الاختيار. لكن ساعات احنا بنستعمل المصطلح، يعني دايما كده، يعني ليس العبرة بالمباني ولكن بالمعاني. العبرة ليس بالمباني ولكن بالمعاني، مش بنمسك في اللفظ كده فقط، ولكن احنا لابد ان احنا نقف على المضمون. اي مصطلح قف على المضمون. ولذلك قالوا، وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدهم على الهدى. هم قالوا احنا على الهدى، فيا ترى بالمصطلح كده احنا هنتبع هؤلاء؟ لا، احنا نقول له والله الهدى ايه، ايه المضمون بتاعه؟ يعني ايه المضمون؟ اقول لك والله انا رجل سني، يعني سني ده مصطلح، هل هو سني ولا لا؟ نعرف الكلام ده من المضمون ذاته، من المضمون. لكن احنا مش هيبقى الكلام على المصطلح الا بعدما نقف على المضمون. ولذلك لما يعني قال البعض لما رأوا جيش المسلمين قالوا ايه، صبأنا صبأنا، فده لفظ يعني صبأنا، نعم ده معناه ان هم ده بيتكلم ده صابع يعني كافر، لكن هو قصده صبأنا، تركنا دين الاباء ونحن الان في دينكم، فده كان المقصود. فعشان كده مع انه كلمه يقول لك اصل قال صبأنا، قال صبأنا، ما هو قصده ان احنا ايه يعني الصابئ ان هو ترك هذا الدين وذهب الى غيره، فيبقى على ذلك يبقى قصدهم احنا دخلنا الاسلام بس ما عرفش يعبر، عرفش يعبر، يبقى احنا لنا المضمون، لنا المضمون. عشان كده العبره بالمباني ولكن العبره بالمعاني، العبره دائما بالمعاني. ثم ذكر الباب التالي، قال باب يقصر اذا خرج من موضعه، ونرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتب بذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.